يعني نبقى في ظلمات البر. هي دي ورطة عشان ننجو منها ليه؟ اصل العلماء هنا بيفسروا ظلمات البر والبحر قالوا شدائد البر والبحر. الشدائد جملة الشدائد اللي تقع في البر وجملة الشدائد اللي تقع في البر، مش الظلمة اللي هي الظلمة يعني الظلام، لا قالوا ظلمات بمعنى شدائد. فلان وقع في ظلمات يعني وقع في شدائد، تمام؟ فالشدة العسيرة تسمى ظلمة. فالمراد بظلمات البر والبحر هنا شدائد البر والبحر، يعني يوم مظلم إذا كان شديدا. إذا كان شديدا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، من ينجيكم من شدائد البر والبحر العظيمة. هذا إنه سيجيب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجيهم، أليس هذا حقيق أن يعبد سبحانه وتعالى؟ فالاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع. قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه، يعني حال كونكم لما ابتقى هذه الشدة تدعونه تضرعا وخفية، تدعونه أن ينجيكم، أن ينجيكم من هذه الشدة تضرعا وخفية. تضرعا قالوا أي جهرة، وخفية يعني في الخفاء، يعني تزهر صوته يا رب يا رب يا رب يا رب، جهرة وخفاء تدعون الله سبحانه وتعالى. تضرعا متضرعين ومخفين، متضرعين هذا بهذا الدعاء مظهرين التضرع أو مخفين ذلك، تدعونه تضرعا وخفيا. طبعا اللي يفهم الكلمة دي اللي بيطبق الموضوع ده، لما يبقى بيتضرع في بيتضرع ويخفي أحيانا ويتضرع أحيانا ويجد رب عز سبحانه وتعالى يقول له الحالة على الوضع الذي يفعله، طبعا دي كلها تهز الكافر وترده لو كان له قلب. تدعونه تضرعا وخفيا، والمراد بالتضرع هنا دعاء الجهر. لئن أنجيتنا، لئن أنجانا في قراءة، ولئن أنجيتنا في قراءة، لئن أنجانا من هذه، من هذه الشدة الواقعة الحاصلة الآن، لئن أنجانا من هذه الشدة التي نزلت بنا لنكونن من الشاكرين، سنشكرك على نعمك وعلى أن خلصتنا من هذه الشدائد. وهذه طريقة الكافرين، وليحذر أهل الإيمان من طرقهم أن يعطي الوعود لأنه موقن أن اللي بيرفع الشدائد والله يا رب ارفعها بس وأنا هدبح عجل ارفعها وأنا أعمل كذا، مثل هذه الوعود. ثم بعد ذلك إذا رفعت الشدة لا يفي من ذلك بشيء، لا يفي من ذلك بشيء. هذه طريقة الكفار. قال الله عز وجل تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه، أي من هذه الشدة الواقعة، لنكونن من الشاكرين. يرد الله عليهم ويقول قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. هي الشدة دي ليست هذه الشدة وحدها، الله سبحانه وتعالى ينجيكم منها، من هذه الظلمات وهذه الشدائد، ومن كل كرب. الكرب معناها الغم اللي بيأخذ النفس، فلان مكروب يعني مغموم وحزين. ينجيكم منها ومن كل كرب، كل ما يتسبب في كربكم وغمكم الله ينجيكم منه، الله ينجيكم منه. فما وقع بأي واحد منا أخواني من غم أو كرب أو شدة وفرجت فلا بد أن يوقن أن الذي فرجها هو الله، ففارج الهم وكاشف الكرب والغم هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قل الله ينجيكم منها، من هذه الشدة التي تدعونها الله عز وجل بها، ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. بعد أن أحسن إليكم وخلصكم من الشدائد وأذهب الكروب عنكم تشركون بالله عز وجل وتجعلون له شركاء لا ينفعونكم ولا يضرونكم ولا يقدرون على تخليصكم من كل ما ينزل بكم كما خلصكم رب العالمين. فكيف وضعتم هذا الشرك موضع التوحيد، موضع ما وعدتم به من أنفسكم من الشكر لله سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. والبحر تدعونه قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. سمع. قل من ينجيكم ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. جملة تدعونه تضرعا وخفية في محل إعرابه أيما نصب عليه حال، يعني من ينجيكم حال كونكم تدعون في الوقت اللي بتدعوا فيه ربنا وانتم في الشدة دي، مين اللي بينجيكم؟ فهمت معنى نصب حال؟ يعني حين يكون هذا هو الحال، يا رب يا رب عند وقوع الشدة من الذي ينجيكم؟ المعنى ده مهم جدا. بتيجي انت في شيء اي شدة تمر بيك، لو وقع بيك مرض وخلاص والمرض شديد، يا رب يا رب، تتوقع ان المرض ده خلاص انت هتموت فيه وتنجو، ومرة ثانية وتمرض وبيبقى يعني دور برد، مش حاجة يعني سرطان ولا ايدس ولا غيره، لا لا دور برد عادي، وتتوقع ان تقول بس الهلاك فيه ده انا شفت فيه الموت مش كده، وتدعوه تضرعا وخفيا يعني وينجيك من هذا المرض، تبقى خلاص متأكد انك راتب راتب في امتحان، يا رب يا رب وفقني يا رب وتنجح. فمثل هذا مش المشكلة انك دعيت تضرعا وخفيا في وقت الشدة، لا المشكلة انك تعود بعد هذا التضرع وبعد هذا الدعاء أن تعود إلى الإيه؟ أن تعود إلى الشرك، أن تعود إلى الشرك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فالقادر على إنجائكم في الشدائد، ده تهديد من الله سبحانه وتعالى الآيات السابقة، قل من ينجيكم، القادر على إنجائكم من الشدائد ومن ظلمات البر والبحر قادر على أن يبعث عليكم عذابا. قل هو قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، دي الآيات الماضية. الآية اللي بعدها قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. فالنجاة والهلكة بيد الله، هو الذي ينجيكم وهو الذي لو شاء أهلككم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من كل جانب ومن كل ناحية، يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. العذاب من فوق زي ايه؟ ايه العذاب اللي يجي من فوق ده؟ صاعقة، مش كده؟ تنزل بهم صاعقة. طب وايه العذاب اللي يأتي من تحت؟ زلزال، زلازل. اذا ما ينزل من السماء مطر ويحصل به غرق، صواعق، ما يكون من الارض ما يبوس من تحت أرجل، خطف، الزلازل، الغرق. لكن للآية تفسير آخر قاله بعض أهل العلم، قالوا من فوقكم، قل هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يعني من قبل الأمراء الظلمة. يبقى العذاب اللي جاي لك جاي لك منين؟ من أمير ظالم أو ملك ظالم. أو من تحت أرجلكم، قيل السفلة وعبيد السوء. سبحان الله، ساعات العذاب يجي لك من اللي هو أعلى منك، وساعات يجي لك من اللي هو أقل منك. إزاي من اللي أقل منك؟ أي والله، والله قد تعذب بولد خرج من صلبك، يعذبك بيه رب العز، يعذبك بيه حسيتك ما تحسش بطعم الدنيا أبدا ولا تشعر بأي نعيم في الدنيا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يعني ممن هو فوقكم، أسفل منكم، يعني من هو أسفل منكم وتحتك، عبد عندك، ولد ليك. فالعبد فعلا يا اخواني ضعيف، انت بين يدي ملك عزيز جبار، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم صواعق وامطار، او من تحت ارجلكم زلازل وغرق. ده تفسير. التفسير الثاني من فوقكم، يعني ممن هو فوقكم، يعني من الامراء او غيره، واحد اعلى منك تمام يبطش بك، او ممن هو أسفل منك لتحتك، من عبد يكون تحتك أو زوجة أو ولد، كل دول دونكم وأسفل منكم. خلاص، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا. يلبسكم شيعا، يلبس يعني يخلط، يخلط. وفي قراءة أو يلبسكم شيعا، خلينا في القراءة بتاعت حفص بتاعتنا، يلبس لبت الأمر، أي يلبس يعني إيه؟ يعني اختلط، مش كده؟ أو يلبسكم شيعا، والشيع معناه إيه؟ شيعة وشيعة وشيعة وشيعة معناها فرقا، مش كده؟ يلبسكم فرقا، يعني يخلطكم، يجعلكم مختلط الأهواء، مختلف النحل، متفرق الآراء. ربنا بيهدد بهذا النوع من العذاب، ما تجتمعش الأمة على كلمة، كل شرذمة وكل فئة بقول يخالف قول الأخرى. خلي بالكم، قال الله عز وجل أو يلبسكم شيعا، فرق، كل فرقة لها هوى ولها مقصد غير التانية ولها اتجاه غير التانية، وما تجتمع هذه الفرق أبدا على قلب رجل واحد. ده من العذاب الذي ينزله الله عز وجل، دي من العقوبة الله عز وجل يهدد بها. وقيل معنى آخر يعني يجعلكم فرقا يقاتل بعضكم بعضا، فبدل الحرب بينما تبقى بينكم انتم وبين أعدائكم، لا تبقى انتم شراذم ويقاتل بعضكم بعضا. أليس هذا هو الحال الذي يحصل على مر تاريخ الإسلام في كثير من أوقاته بين المسلمين؟ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، ويذيق بعضكم بأس بعض. يبقى البأس اللي جاء والشدة اللي جاءت مش جاية من الخارج، جاية منكم انتم. فتشوف انت بأس اخيك، بدل اخوك ما يكون اذلة على المؤمنين صار بأسا عليك، صار شدة عليك بقتل او اسر او نهب. هو اللي يعمل كده؟ نعم، اللي يفعل هذا واحد من جلدتنا، من جلدتي. وهذا مما يعذب الله عز وجل به الامة حين تحيد عن طريق الجادة. انظر كيف نصرف الآيات، يعني انظر كيف نبين الحجج والدلالات من وجوه مختلفة وطرق مختلفة، مرة ترغيب ومرة ترهيب، لعلهم يفقهون الحقيقة فيعودون إلى الحق الذي بينه الله عز وجل بأنواع البيان المختلف. في هذا المعنى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله، الحديث صحيح البخاري، قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون وأيسر. خلي بالكم عندنا فائدتين هنا، الفائدة الأولى نحن نفهم معنى الحديث أو الآية، الفائدة الثانية نشوف تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن. ما هو ربنا سبحانه وتعالى القرآن ده كلام الله عز وجل، إيه القرآن كلام الله، فأنت بنقرأ القرآن ده بتقرأ كلام مين؟ كلام الله عز وجل، ده كلام موجه من الله سبحانه وتعالى إلى البشر. فرب عز يقول قل هو القادر، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا، هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. النبي يقول أعوذ بوجهك، يستعيذ بوجه الله سبحانه وتعالى، خلي بالكم استعاذة بوجه الله عز وجل، ودي كلمنا عليها صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، من الثمار انك تستعيذ بوجه الله عز وجل، تقول اعوذ بوجهك، يعني اعوذ بوجهك ان تبعث علينا عذابا من فوقك، يعني نعوذ بك بالضبط زيها بالضبط، تقول اعوذ بك يا رب، هو القادر على ان يبعث عليكم من عذابا من فوقك، اعوذ بك يا رب، اعوذ بك يا رب، يعني نلجأ اليك يا رب، ما تنزلش علينا عذاب من فوق ابدا. أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يجعلكم فرقا ويذيق بعضكم بأس بعض من القتل أو النهب أو الأذى، قال هذه أهون وأيسر، هذه أهون وأيسر. عشان كده أخواني رب العزة سبحانه وتعالى لا يسلط أبدا على الأمة عذاب يهلكها يستأصلها كلها، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ بوجه الله عز وجل، مش هتنزل ابدا زي ما حصل لقوم ثمود ولا قوم لوط، ان تنزل صاعقه من السماء كده ولا حاجه من السماء تهلك الامه كلها، مش هتحصل لامه محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص، قال اعوذ بوجهك، اعوذ بوجهك، ولا يحصل ابدا يجي زلزال يشيل الامه كلها، قد يحصل في جزء من الامه، قد يحصل في جزء من الامه، لكن يحصل للامه كلها لا، مش هيحصل للامه كلها خسف عام ولا هلاك عام ولا صاعقة تنزل بالأمة عامة وكافة. خلاص، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون وأيسر، هذه أهون وأيسر، اللي هي إيه؟ إن يبقى الأمة مش مجتمعة على قلب رجل واحد، هذا لون من العذاب لكنه أهون وأيسر من أن إيه؟ من يستأصل الأمة كلها بسنة عامة أو عذاب عام. ده مش معنى كده ان العبد يرضى بقى ان هو يكون فرق ويذيق بعضكم بأس بعض ابدا، انما هذا بيان انها اهون وايسر من ايه؟ من غيرها، ويسعى العبد في تخليص الامة من ذلك. وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل ذات يوم من العالية حتى اذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهما، فأعطانيهما، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، فمنعنيها، يعني هذا واقع قدرا في الأمة. هل معنى هذا أن الإنسان لا يأخذ بأسباب دفعه؟ أبدا، يبقى جاهل اللي يحتاج بالقدر وخلاص، ما الرسول دعا وربنا سبحانه وتعالى ما استجابش له أن هذه مش هتحصل. أيوة تحصل، لك هتحصل في أي وقت، في أي وقت من تاريخ الأمة، هل هتحصل على طول تاريخ الأمة؟ فكيف وقد اتحدت الأمة في أوقات من تاريخها؟ فالعبد يسعى، فانه لا يدري المسكين، بالضبط كما يدعي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، كما يدعي النبي صلى الله عليه وسلم الا ينزل بالامه مرض مثلا، ده ما حصلش، فبيعزوا له لا هينزل بالامه مرض. هل معنى هذا اذا نزل المرض لا نفع في دفع اسبابه؟ طبعا لا، مش معناها كده، لكن لابد ان يقع المرض، لابد ان يقع المرض، ده بلاء سيقع، سيقع، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يقع رب العزه قال له لا هيقع هذا البلاء، هيقع هذا البلاء. هل يعني ذلك، انتبهوا ده التعليق اللي يهمني، هل يعني ذلك الا يسعى الناس في رفع هذا المرض؟ ابدا، كذلك سيقع هذا المرض الذي هو فرقة الأمة. وهل يعني هذا معنى تقديره وحصوله بنص هذا الحديث أننا لا نسعى في دفعه؟ أبدا، تسعى لكل ما تستطيع إلى دفع الخلاف والنزاع والشقاق والبأس الذي يكون بين المؤمنين، ثم بعد ذلك يفعل الله عز وجل ما يشاء. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يلا نسمع بقى ثلاثة آيات دول مع بعض. قل من، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. الآية الأخيرة دي فيها تخويف من كم نوع من العذاب؟ ثلاثة ولا اثنين ولا أربعة؟ قل هو القادر أن يبعث عليكم عذابا، عذابا أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. والعذاب تعتبر دولة اثنين؟ اثنين خلاص خليهم اثنين ولا تزعل. التالتة أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. دولة ثلاثة واحدة ولا اثنين؟ دي واحدة. يبقى يلبسكم شيعا يجعلكم فرقا ويذيق بعضكم بأس بعض. فرقا يحارب بعضكم بعضا ويقتل بعضكم بعضا. دي ما تنفعش اثنين بقى، دي على بعضها. يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض يجعلكم فرقا فتذوقوا بأس بعض. دي معناها كده. نعم. حاجة الثانية اللي هي بسم الله الغرق. الأولى قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ونعني واحدة. سألت ألا يهلك أمتي بالغرق؟ وسألت ألا يهلك أمتي بالسنة. السنة أو السنة، السنة صح تشكيلها صح. السنة سنة يعني سنة قحط، يعني يجي قحط في الأمة وتموت جوعا كما حصل في عهد يوسف عليه السلام. واخد بالكم ازاي؟ ولا قال لا يهلك امتي بالسنه، السنه صح بفتح السين، انا قلت بالسنه، السنه معناها النوم، لكن بالسنه يعني بالايه؟ بالجذب والقحط، فيموت الناس وتموت الدواب من الجذب والقحط. قلت الامطار. وكذب به قومك وهو الحق. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر. لكل وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر. وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكذب به أي بالقرآن أو كذب بوقوع العذاب. وكذب به قومك وكذب به قريش أو كل معاند. وكذب به قومك وهو الحق. كذبوا بالقرآن وهو حق. كذبوا بوقوع العذاب ووقوعه حق. قل لست عليكم بوكيل يعني لست بحفيظ على أعمالكم حتى أجازيكم عليها. وبعض الناس قالوا الآية دي النبي صلى الله عليه وسلم لست عليكم بوكيل ويتركهم. الكلام ده كان في أول الأمر وبعد كده نسخ وأمر بقتالهم. قل لست عليكم بوكيل. يا ترى الآية دي منسوخة ولا محكمة؟ طيب قل لست عليكم بوكيل. هل خلي بالكم منعهم أو إيمانهم في وسع النبي صلى الله عليه وسلم؟ في وسع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى عشان كده الآية مش منسوخة. إن ولا هذا المعنى أصلا يصلح في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لكل نبأ مستقر أي لكل شيء وقت يقع فيه يستقر فيه يعني يقع. والنبأ معنى الشيء الذي ينبأ عنه يعني يخبر عنه. لكل نبأ مستقر ده المعنى الأول. لكل شيء وقت يقع فيه. وقيل المعنى لكل عمل جزاء. فهذا بعض العلماء قال هو وعيد لهم بما ينزل بهم في الدنيا. وعيد من الله للكفار لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث. فبيقولون لكل نبأ إيه مستقر يعني جاي لكم العذاب ده في وقت معين. جاي لكم النبأ ده هو خبر ده في وقت معين. وسوف تعلمون. وسوف تعلمون ده تهديد طبعا. ده تهديد هيحصل هذا. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ده الكلام مش للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. الكلام لكل واحد من أفراد هذه الأمة. إذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى. وكلمة يخوض يعني خاض. لا واحد بيخوض في الماء يعني يغوص في الماء عمال يخبط. طب بالله عليك لما بتخوض في الماء وانت ماشي كده بتبقى شايف ايه اللي تحت في القاع ولا ديك ماشي وخلاص مش كده؟ غير اللي ماشي على الأرض. فالخوض يكون في الماء والماشي في الماء لا يدري ستقع رجله فين؟ يا ترى شيء هيؤذيه ولا شيء ناعم؟ يا ترى رمل ولا زلط مدبب؟ ايه اللي يحصل له؟ هو ما يدري لانه بيخوض في الماء. نفس الكلام بيخوض في ايات الله، ما عندوش علم، مش عارف فضول ايه، مش عارف هو يحط قوله ده فين ولا الكلمه دي فين. هذا كلام بغير علم، يخوضون في اياتنا. فشبه كل من يخوض، ده بقى خوض معنوي، يبقى في خوض مادي انه يخوض فين؟ في ميه، في رجه من الماء. لكن لو كان الخوض معنوي كما هو في هذه الايه، فاستعير من المحسوس للمعقول، من المعاني اللي بيحسها برجله ازاي يمشي بقى مش شايف، وفجأة يلاقي نفسه في حفرة، او فجأة يلاقي نفسه في شيء مؤذي تحت قدمه. كذلك نقل هذا الشيء المحسوس الى شيء معنوي، اللي عمال يكلم ويتخبط ها ويكذب بالبعث ويكذب بالله ويكذب بامور الشريعة وعقائد الدين، ده بيعمل ايه؟ ده بيخوض في الايات، ده عمال يخبط وسيقع موقعا يؤذيه دون ان يدري. وقيل مأخوذ من الخلط، وكل شيء خطه فقد خلطته، يعني هو كلام كلمة صح على كلمة غلط. يبقى الخوض، الخوض إما الخوض في الماء وإما الخوض بمعنى الخلط. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا للتكذيب والرد والاستهزاء فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم حتى يخوضوا في حديث غيره، في حديث غير هذا الحديث الذي فيه تعدي على آيات الله سبحانه وتعالى. فالحديث أو آسف الآية فيها أمر بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات الله إلى غاية هذا الخوض، إلى غاية هي الخوض في ذلك. إذا وصلوا ده ثم يخوضوا في آيات الله ومسيبهم ما تعودش معاهم. قال الله سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، إن أنساك الشيطان أن تقوم إذا سمعت هذا، فلا تقعد بعد الذكرى، بعد أن تتذكر لا تقعد مع القوم الظالمين، الظالمين. طبعا وإن كان هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ده فيه تعريض بالأمة والمقصود به مين؟ الأمة. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هنا أطال الشيخ رحمه الله في في في يعني فائدة من هذه الآية، يقول وفي الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح، يعني يسمح لنفسه بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص يقول لك احذر من الجلوس مع اهل البدع، اضيف الى كلامه واحذر من الجلوس مع اهل المعاصي. اذا في جلوس مع اهل الكفر الذين يخوضون في ايات الله، جلوس مع اهل البدع، جلوس مع اهل المعاصي، احذر من الثلاث، فان مجالستهم لا تاتي بخير ابدا. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك اما ان تبتاع منه واما ان يحذيك ها، وإما أن تشم منه ريحا طيبة ونافخ الكير، إما أن يحرقك أو يحرق بدنك أو ثوبك، وإما أن تجد منه إيه؟ ريحا خبيثة، إما تجد منه ريح خبيثة، لازم هيصيبك منه شيء. نافخ الكير يا يحرق ثوبك يا يحرق بدنك، خلي بالك، يا إما على الأقل لو ما حصلش ده ولا ده وتوقيت منه هتشم منه ريح إيه؟ فأنت لابد أنك تصاب وتبتلى به. فأحذر من مصاحبة أهل السوء، وأحذر من مصاحبة أهل البدع، وأحذر من مصاحبة أصلا غير المسلمين. لأن كثير من الناس ابتلي الآن بمصاحبة النصارى، وابتلي آخرون بمصاحبة اليهود. أي والله العظيم يا أخواني، واحد في القاهرة ونازل كده بصاحب واحد صاحبه لي فلان يهودي، فرحان خالص يعني بيعرفني بيه، يعني ماشي ده تعبين زي اللي ماشي مات الكلب وبيحس انه مبسوط الكلب كده ومخلك الكلب ومطلع راسه من العربيه، اهو ده زيه بالضبط، صحيح ما يختلفش عنه كتير، يمكن لمات الكلب يعني احسن منه شويه، ان هم الا كالانعام بل هم ايه؟ اضل هؤلاء اليهود والنصارى. فمصاحبه هؤلاء يا اخوانا تاتي بخير ابدا، لا تاتي بخير ابدا. ها ده ربنا سبحانه وتعالى قال اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا تقعدش معاهم، ما تجلسهمش، فما بالك بالذين اصلا يكفرون بهذه الايات ويستهزئون بها ليل نهار، بل ويعاندون ذلك ويكابرون في الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اجتنابهم

فاعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أولئك الذين وهذه الآية يا إخواني خليكم معايا كده، الآية اللي قبلها عشان كده قرأتها معايا أول مرة، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. وما على الذين يتقون ايه؟ جلوس معه، يتقون مجالسته، مش كده؟ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. اولئك الذين قم عليك من حسابهم من شيء عند خوضهم في هذه الايات، خلاص ادام قمت من المجلس واتقيت المجالسه ما عليك من حسابهم من شيء. ده المعنى الاول. المعنى الثاني: ما على الذين يتقون، قال يتقون منهم من الخوض في آيات الله عز وجل في مجالستهم لهم من شيء، يعني هو الجالس يتقي الخوض في شيء من هذه الآيات، إما يتقي المجالسة أصلا وإما يتقي المشاركة والخوض معهم في الآيات. طبعا المعنى الأول هو الإيه؟ هو الأشهر وهو الأولى. لكن بعض العلماء فسر هذا التفسير يكون في الآية ترخيص للمتقين من المؤمنين في مجالسة هؤلاء إذا اضطروا إلى ذلك، إذا دي رخصة أنهم يجلسوا لأنه هيتقوا هذا الإيه؟ هذا الخوض في آيات الرحمن، لكن شرط أن يكون عنده القدرة على ذلك. هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن المشهور هو اتقاء المجالسة ابتداء. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، فإن اضطررت إلى مثل هذه المجالس لأي سبب من الأسباب فاتقي أن تخوض لا بلسانك ولا بقلبك، لأن كلامهم أحيانا يحصل منهم من التشبيه في القلوب، يحصل فيه كده شبهة في القلب من كثر كلامهم الباطل وخوضهم في آيات الله عز وجل. لا تخوض في هذا الكلام لا بالمجالسة ولا بالشبهة التي تحصل في القلب، الخوض بالقلب. قال: وما على الذين يتقون، إما اتقاء مجالسة أو اتقاء خوض، من حسابهم من شيء. خلاص. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ذكرى لمين؟ لهؤلاء الذين يخوضون في آيات الله عز وجل، تكون فيها تذكرة. ودي ممكن يستعملها حتى في مجالس المسلمين لما يقعوا مثلا في غيبة، يا جماعة ما ينفعش وما يصحش تغتبوا كده الراجل، يا جماعة كده ما يصحش كده اغتبتوها، ده بيتقي ايه؟ كده يتقي ايه؟ مفردوا عليه، يتقي المشاركة معهم في الغيبة. طب ازاي يتقي المجالسة؟ يقوم يسيبهم. تنتوني ازاي؟ يعني احنا عصدنا حسين، الاولى اتقاء المشاركة، انك تخوض فيما خاضوا فيه، تخوض فيما خاضوا، بل تتقي ذلك وتنصح بعكسه. اتقاء الاولاني المذكور اولا وهو المشهور اتقاء المجالسة، ما تجالسهم اصلا، مثل هؤلاء لا يجلس. طب واذا جلست فاتقي ان تشارك في هذا الخوض الذي يخوضونك. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. دي المرة رقم كم تأتي لعبا ولهوا في سورة الأنعام؟ تاني مرة. وإحنا قلنا كل القرآن لعبا ولهوا إلا سورتي الأعراف والعنكبوت. خلاص. فاللهو واللعب، البدء باللهو جاءت في الأعراف والعنكبوت، بس واحد من المواضع في القرآن لعب ولهوا، لعبا ولهوا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، ذرهم يعني اتركهم، هؤلاء الذين اتخذوا الدين الذي كان يجب عليهم العمل به والدخول فيه اتخذوه لعبا ولهوا، ولا تعلق ولا تعلق قلبك بهم فإنهم أهل تعنت وإن كنت مأمورا بإبلاغهم الحجة. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. طيب بعضهم قال لا ده اتخذوا دينهم لعبا ولهوا يعني اتخذوا دينهم الذي هم عليه عبادة الأصنام لعبا ولهوا. وغرتهم الحياة الدنيا. وغرتهم الحياة الدنيا معطوفة على كلمة ايه؟ اتخذوا، اي اتخذوا دينهم لعبا وغرتهم الحياة الدنيا حتى آثروا الحياة الدنيا على الآخرة وأنكروا البعث. وذكر به اللي هو بالايه؟ او بالحساب. تذكر بالقرآن وبالحساب يوم القيامة ان تبتل نفس بما كسبت. ذكر به خشية او مخافة او كراهة ان تهلك نفس بما كسبت. تبتل الابتلاء يعني الهلاك، وقيل الابتلاء يعني صارت رهنا وحبسا. خلاص ان تبتل نفس يعني ان تحبس نفس وان ترهن حتى تهلك، فآل بها هذا الحبس وان النفس صارت رهينة او رهنا الى ان تهلك هذه النفس، ان ترتهن وتسلم للهلكة. والاصل الابسال المنع، ومنه شجاع باسل يعني ممتنع من اقرانه او من قرنه. وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت. ذكر به حتى لا تقع اي نفس في هذا الحبس وفي هذا الاسر يؤدي الى هلاكها. وان تعدل كل عادل لا يؤخذ منها، لما تكون النفس دي محبوسة او مأسورة لما تدفع اي فدية مش هتقبل منها الفدية. قال وان تعدل، العدل هنا معنى الفدية، وان تعدل يعني وان بذلت تلك النفس التي وقعت في الهلاك ووقعت في الحبس، ان تعدل كل عدل، ان تفتدي نفسها بكل فدية لا يؤخذ منها، لا يقبل منه. خلاص اخواني، كما قال تعالى ولا يؤخذ منها ايه؟ ولا يؤخذ منها عدل. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. أولئك أي أولئك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا هم الذين أبسلوا بما كسبوا، هم دولة اللي هيقع بهم الحبس المؤدي إلى الهلاك. خلي بالك الجملة كده، أولئك ده مبتدأ، الذين أبسلوا بما كسبوا هم دولة اللي هيهلكوا بهذا الكسب، مش اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا دي كلها مبتدا وفين الخبر لسه مستنيينه. ده اللي بيوقع كثير من القراء والحفاظ في الخبر، انه فاكر ان اولئك مش مبتدا والتانية خبر، لا فاكر الجمله دي كلها اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا مالهم بقى، يعني اولئك المبسلين مالهم، ومستني الخبر فما بيلاقيش الخبر. لا ده اولئك مبتدا، اولئك اي الذين خاضوا في هذه الايات، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أولئك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا هم الذين خبرهم أبسلوا بما كسبوا، أي هؤلاء الذين اتخذوا دينهم هم الذين سلموا للهلاك أو سلموا للهلاك بما كسبوا. لهم شراب من حميم، والحميم هو الماء الحار الذي بلغ أعلى درجات غليانه، لما قال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وهذا الشراب يقطع أمعاءهم، هذا الشراب يقطع أمعاءهم. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، بما كانوا يكفرون. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ليس لها من دون الله أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون تقدر تقول لي الآية الأخيرة ديت كام جملة؟ كام جملة مرتبطة ببعضها؟ خلي بالك أول جملة إيه عشان تحفظها كويس. وذار الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. خلصت؟ دي جملة. الجملة الثانية وذكر، يبقى ذر وذكر. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. ودي جملة. جملة الأخيرة أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. واضح؟ ثلاث جمل عشان ما تغلطش فيه، لكن كل جملة مركبة في الحقيقة من أكثر من جملة. يعني الأولى ذر الذين، ذر دي فعل أمر، أدي جملة إيه؟ الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، دي جملة كده، اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، دي جملة مفيدة لوحدها. وجملة تانية غرتهم الحياة الدنيا، لكن هي أصلا دي جملة على بعضها متركبة أو من كذا جملة، مش كده مركبة من كذا جملة. فأصلها ذر هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، كانوا قال ذر هؤلاء. ثانيا وذكر به علشان أن تبسل نفس بما كسبت، والنفس اللي هتبسل ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعد كل عدل لا يؤخذ منه. خلاص كأنه قال وذكر به لكي لا تهلك النفوس، أو لكي لا تهلك النفوس. جملة الأخيرة أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. أولئك ما لهم؟ أبسلوا بما كسبوا ولهم شراب من حميم وعذاب أليم. فاهمين قصدي يا إخواني؟ فدايما نشوف دايما الجملة فيه، والجملة كلها مركبة بقى من أكثر من جملة، ده ما يضرناش في شيء، هيسهل حفظ الآية إن شاء الله تعالى. نقولها مع بعض. وذل الذين، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفنا تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا.